الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما دائمين أتمين أكملين إلى يوم الدين على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل، فإن العلم بتأويل كلام الله سبحانه وتعالى من النعم العظيمة التي من حصل عليها فقد حصل على خير كثير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال أيضا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فما أجمل أن يكون المرء فقيها في دين الله جل وعلا، عالما بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا أحبتي في الله، في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا أقف وإياكم مع سورة من سور كلام الله جل وعلا القصيرة المبنى العظيمة المعنى. هذه السور القصيرة التي يحفظها الصغار قبل الكبار، نسمعها في الصلوات كثيرا، ولكن بعض الناس قد لا يفهم معنى كلام الله جل وعلا فيها. فجدير بك عبد الله أن تقف مع هذه الآيات وهذه السور متفهما لمعانيها، متأملا لها، منتفعا بما فيها من العبر والأحكام والفوائد. هذه السورة سورة الماعون، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة: أرأيت الذي يكذب بالدين. وهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: أرأيت، يعني أخبرني عن هذا الذي يكذب بالدين. والدين هو الجزاء، يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة. فصدر الله سبحانه وتعالى هذه السورة بهذه الآية مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في تعجب من ذلك الرجل الذي يكذب بالدين. وهذا اسم جنس لكل من كذب بدين الله جل وعلا وكذب بالبعث. ولهذا كان الحامل لكفار قريش على تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عن دين الله جل وعلا هو تكذيبهم بيوم القيامة. فلما كذبوا بيوم القيامة نشأ عنه أن أعرضوا عن القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمتثلوا لما أمر به صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أرأيت الذي يكذب بالدين، ثم رتب جل وعلا على تكذيبه بيوم القيامة قوله سبحانه وتعالى: فذلك الذي يدعو اليتيم. والدع هو الدفع، كما قال جل وعلا: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا. فهنا قال: فذلك الذي يدعو اليتيم، أي ذلك الذي لا يؤمن باليوم الآخر يحمله ذلك على أن لا يعي لليتيم وأن لا يرعى لليتيم حقه، فيدفعه بشدة ويقهره. والله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن قهر اليتيم، فقال جل وعلا: وأما اليتيم فلا تقهر، فإن اليتيم من فقد أباه وهو صغير، فينبغي أن يحسن إليه وأن يقام على رعايته وعلى شؤونه، وأن يربى التربية الصالحة وأن يكفل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعهد لمن كفل اليتيم وقام عليه بوعد حسن، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فقارن صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه السبابة والوسطى، مما يدل على شرف الكفالة لليتيم والقيام على شأنه. ولكن ينبغي لك يا عبد الله وأنت يا أمة الله أن نعي أمرا مهما جدا متعلق بكفالة اليتيم، خاصة وهو في هذا الزمان قد كثر الدعوة إلى الكفالة للأيتام، و اكفل يتيما يحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا, وذلك بدفع مبلغ شهري أو سنوي. ويظن الناس أن هذا يكفي في كفالة اليتيم, لكن الصحيح لمن تأمل كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن الكفالة لليتيم لا بد أن تكون كفالة شاملة لتربيته والقيام على شأنه والإنفاق عليه. أما أن يكون ذلك مقصورا على دفع مبلغ رمزي في آخر الشهر فإن هذا عمل حسن, وله لمن أخلص الله في النية له الأجر عند الله سبحانه وتعالى, لكنه لا يصدق عليه والله أعلم هذا الحديث. وهذا ما ذكر أهل العلم في هذا الزمان وغيره ما قرروه تجاه الكفالة اليتيم, وأن الكفالة لا بد أن تكون شاملة لتربية اليتيم والقيام على شأنه ورعايته والإنفاق عليه. ولهذا تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مات جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب, فنشأ صلى الله عليه وسلم عند عمه أبي طالب وتربى عنده وقام على شأنه. كذلك قبل لما مات أبوه عبد الله كفله جده عبد المطلب, وتلك الكفالة كانت كفالة شاملة. إذن لا ينبغي أن نقصر أفهامنا بأن الكفالة فقط بدفع مبلغ رمزي 100 ريال أو نحوها, وإنما وإن هذا عمل صالح ويؤجر عليه, لكنه لا يكون الكفالة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أنا وكافل اليتيم الجنة كهاتين. فينبغي أن نتأمل هذا المعنى, وإنما أنبهت عليه لكثرة من يغلط فيه من الناس في هذا الزمان. فقال سبحانه وتعالى فذلك الذي يدع اليتيم. واليتيم الصغير الذي فقد أباه هو بحاجة إلى رعاية وإلى عطف وإلى أن تمسح على رأسه وإلى أن تلطف به. فذلك الرجل الذي كفر بيوم الدين وكذب بالبعث والنشور حمله ذلك على أن دفع اليتيم بشدة وقهره, بل قد يحمله ذلك على أن يبخسه حقه. وكثير من الناس في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله قد أخذوا أموال اليتامى ظلما, والله سبحانه وتعالى توعدهم بقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لأن بعض الناس الوصي على اليتيم بعدما يموت مورثه لصغر هذا اليتيم ولسفه وعدم علمه بشؤون الأموال, فإنه يأخذ من أمواله ويأكل منها ما يشاء, وهو متوعد بهذا الوعيد الشديد. فيجب على المسلم أن يحذر كل الحذر من أخذ شيء من مال اليتيم إلا ما أذن فيه الشرع, لأن الله سبحانه وتعالى أذن لوصي اليتيم والقائم عليه أن يأكل معه بالمعروف, لكنه لا يتسلط على ماله بأخذ شيء بغير حق, فإن الله سبحانه وتعالى قد توعد عليه. ولهذا عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات, فعد الموبقات 7 أو منها 7 ومنها قال أكل مال اليتيم. فأكل مال اليتيم من 7 الكبائر الموبقات المهلكات. فحذاري حذاري يا عبد الله, وحذاري حذاري يا أمة الله أن تأخذ شيئا من أموال اليتامى, بل عليك أن تقوم عليها وتقوم عليها بالتجارة. فإن عمر رضي الله عنه يقول اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة, فإن اليتيم صغير ومتى يكبر بحاجة إلى سنين كثيرة, وهذا المال إذا ترك من دون تجارة فإن الزكاة تنقصه. فعليك أن تقوم في شأنه وفي تنميته وفي التجارة فيه حتى يزداد وينمو وتكون لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لاحظ قرن بين هذين الفعلين في هذه السورة وفي سورة الحاقة وفي الفجر كذلك. قال كلا بل تكذبون بالدين, وقال ولا تحاضون على طعام المسكين, وفي أيضا في الحاقة. كل هذا يدل على أن قهر اليتيم ومنعه من حقه وعدم إطعام المسكين المحتاج أن هذين العملين وغيرهما من الأعمال الصالحة إنما يتركهما العبد إذا لم يكن له إيقان وإيمان باليوم الآخر، لأن من كان يرجو الله واليوم الآخر وقد امتلأ قلبه بهذا اليقين فإن إيمانه بالله واليوم الآخر يحمله على الأعمال الصالحة من القيام على شأن اليتيم وإطعام المسكين. ولهذا لو تأملت يا عبد الله كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تجده كثيرا ما يربط جل وعلا بين الإيمان به واليوم الآخر وبين الأعمال الصالحة. قال: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليحسن إلى جاره. مما يدل على الارتباط العظيم الشديد الوثيق بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين العمل الصالح. فإذا استيقنت باليوم الآخر وامتلأ قلبك بالإيمان بالله جل وعلا وأصبح اليوم الآخر كأنه رأي عين، فإن هذا يحملك على الازدياد من الأعمال الصالحة. فتأمل هذه الآيات وتأمل كلام الله جل وعلا وليكن يقينك به سبحانه وتعالى يقينا ثابتا راسخا حتى يكون ذلك دافعا للعمل الصالح. ولهذا يقول جل وعلا في معرض سورة النبأ عن الكفار وما حملهم على دخول النار، قال: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. فما الذي منعهم من الأعمال الصالحة؟ وما الذي حال بينهم وبين طاعة الله جل وعلا والقيام بأمره؟ هو أنهم كانوا لا يرجون حسابا. وفي هذه الآية في هذه السورة ذكر الله جل وعلا هذا الأمر، قال: ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال سبحانه وتعالى متوعدا بقوله: فويل للمصلين. ويل قيل إنه وعيد، وقيل إن ويل واد في جهنم، توعد الله جل وعلا به المصلين. لكن أي المصلين؟ المصلون جزاؤهم عند الله حسن، لكن الله سبحانه وتعالى توعد في هذه الآية وفي هذه السورة صنفا من المصلين، فقال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وتأمل يا عبد الله وتأمل يا أمة الله كيف أن الله سبحانه وتعالى قال الذين هم عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. ولهذا قال عطاء بن دينار رحمه الله تعالى، قال: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأنه لو قال في صلاتهم شمل كل مصل إلا من رحم الله، لأن كل واحد منا ولا حول ولا قوة إلا بالله قد سهى في صلاته وقد أصابه بالسهو بقدر ما شاء الله أن يصيبه. ولهذا قال عن صلاتهم. قال ابن عباس الرحيم رضي الله عنه: معنى قوله عن صلاتهم ساهون، قال: يؤخرونها عن وقتها، ولا يقيمون، في قول آخر لا يقيمون ركوعها ولا سجودها. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن السهو عن الصلاة مراتب، ذكر مراتب، فقد يكون السهو كليا بمعنى ترك الصلاة بالكلية، وقد يكون السهو عن الصلاة أن يؤخرها عن وقتها بأن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، يصلي العصر بعد غروب الشمس وهكذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. أخرجه مسلم صحيحه. فتأمل هذا الحديث، لأن كثير من الناس اليوم يؤخر العصر حتى غروب الشمس ويقوم بنقرها هكذا بهذا النقر السريع من دون أن يقيم ركوعها ولا سجودها ولا الخشوع لله فيها. والخشوع نوعان: خشوع واجب وخشوع مستحب. الخشوع الواجب في الصلاة ما لا تتم الصلاة إلا به من الطمأنينة في جميع الأفعال والأقوال، بأن يعطي كل فعل من أفعال الصلاة وكل ركن من أركان الصلاة حقه من الطمأنينة، فهذا قدر واجب لا بد منه في الصلاة، كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء بصلاته لما صلى فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم علمه الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. وهناك قدر من الخشوع مستحب، وهو حضور القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى واستشعار مناجاة الله جل وعلا، وهذا الذي يتفاوت الناس فيه كثيرا. ولهذا قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأن يحضر قلبك بين يدي الله سبحانه وتعالى وتعي كلام الله جل وعلا وتعي الذكر الذي تقوله وتلفظ به في هذه الصلاة، مما يكون لهذا أثر عظيم في نفسك وفي قلبك وعلى جوارحك. قال سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، ثم ذكر أيضا من صفاتهم الذين هم يراءون، فذكر من صفات أولئك القوم الذين سهوا عن صلاتهم وأخروها عن وقتهم أن عندهم رياء. فإن هذا الذي ينقر الأربع ركعات العصر عند غروب الشمس فإنه إنما يفعلها في الغالب رياء وسمعة للناس ومراءة للناس. قال يراءون، ولاحظ التعبير بقوله يراءون، يعني أن هذا ديدنهم وهذا هجيراهم وقد استمروا عليه، وهذا من صفات أهل النفاق كما قال جل وعلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فكن يا عبد الله حذرا كل الحذر من صفات أهل النفاق، فبادر إلى طاعة الله وإلى الصلاة، متى ما سمعت المؤذن تكن من أهل الله وحزبه مفلحين. قال الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، والماعون هو اسم لكل ما يبذل ويعار من الدلو والفأس في زمانهم السابق وفي زماننا الحاضر، كل ما ينتفع به مع بقاء عينه فإن هذا من العارية. والعارية لا أحكام مفصلة في كتب أهل الفقه، لكن ذكر هؤلاء القوم بأنهم يمنعون ما ينتفع به مع بقاء أصله وعينه. فإن المؤمن ينبغي له أن يعير من يحتاج إلى شيء من الأمور اليسيرة كما يتعلق بأدوات الطبخ ونحوها مما يؤخذ ليستعمل ثم يعاد مع بقاء أصله وعينه، فإن هذا مما ينبغي أن يتبادله الناس. ولهذا أخذ ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذه الآية وجوب العارية، وأنه يجب على من استعير منه شيء من الأشياء لانتفاع به أن أنه يعيره، مثل ما يستعار الكتاب كذلك. فإنه من طلب منك كتابا للإعارة وضمنت أنه يعيده فإنه ينبغي لك ويستحب في حقك أن تعيره. وعلى رأي ابن تيمية يجب ذلك وجوبا عينيا متى ما ضمن أن هذا الرجل سيعيد هذه العارية. فهذه السورة قد ذكرت هذه الأعمال الجليلة وحذرت من أعمال أهل الكفر بالله جل وعلا واليوم الآخر، وحذرت من أعمال أهل النفاق مما يجدر بالمؤمن والمؤمنة أن يتقوا الله جل وعلا وأن يأخذوا بما أمر الله سبحانه وتعالى به، فيكونوا قائمين بأمر الله جل وعلا و محسنا إلى الله إلى عباد الله سبحانه وتعالى. فإن الإحسان العباد ببذل المعون لهم وكذلك السعي في اليتيم والإحسان إليه وكفالته وكذلك إطعام المسكين وغير ذلك من الأعمال. ثم أيضا في هذه السورة ذكر الله جل وعلا الإحسان في العبادة فيما يتعلق بالصلاة، فذكر فيها الإحسان للخالق جل وعلا بالقيام بأمره سبحانه وتعالى حق القيام، والإحسان للمخلوق ببذل الخير لهم والمعروف إليهم وإسدائه لهم، مما يدل على عظمة هذه السورة وسعة معانيها، ولا يتسع المقام للتفصيل في ذلك. ما ذكرته يكفي بإذن الله عز وجل للتأمل والتدبر. أسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.